ظهر في بعض أنحاء أجسادهم ورم خبيث، انتهى الأمر. هناك أشخاص أكثر حيطة منك، تعطلت بعض أجهزتهم، أحيانا تتعطل الكلية فجأة، هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، انتهت، أصبحت الحياة قطعة من الجحيم. فالإنسان إذا دقق في خلقه يرى أنه لا يملك شيئا، يؤكد هذا قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك. من الذي يملك هذه العين؟ العين القرنية الملتحمة القزحية، الجسم البلوري، الخلط الزجاجي، الشبكية، عشر طبقات للشبكية، 130 مليون عصية، 7 ملايين مخروط، عصب بصري فيه 400,000 عصب، مركز الرؤية بالدماغ. هذه العين من يملكها؟ تسمع أيام أحيانا سقوط الشبكية، أحيانا تتعطل بعض العضلات في العين. فقل اللهم مالك الملك. العين والأذن واللسان والدماغ والذاكرة والأعصاب والعضلات، يعني في أمراض لا تعد ولا تحصى، أمراض العظام، أمراض العضلات، أمراض الجلد، أمراض العين، أمراض الأذن، أمراض اللسان، أمراض الدماغ، أمراض لا تعد ولا تحصى. فلما الإنسان بيكون بحالة طيبة فهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، لذلك قل اللهم مالك الملك. فأنت مفتقر إلى الله عز وجل، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة أو حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. مقام العبودية يجب أن تعرف أن الذي أعطاك محض، أن الذي أعطاك هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي أعطاك محض فضل منه، ولا حيلة لك بشيء. لكن إذا كنت مطيعا لله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظك في الدنيا والآخرة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لما ربنا عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا الله عز وجل، كيف نوفق بين هذه الآية إن تنصروا الله ينصركم وبين قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. التوفيق أن الله سبحانه وتعالى غني عن أن تنصره، غني عن نصرك، ولكنك إذا وقفت موقفا تثبت فيه الحق وضحيت بجزء من طمأنينتك، إذا وقفت موقفا فيه يعني دعم للحق ورد على الباطل، هذا الموقف ربما ثبت الحق بين الناس، عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأنك وينصرك على من تخاف منه. فلذلك النصر، إذا نصرت الله عز وجل فهذا النصر لا يعني أن الله مفتقر إلى هذا النصر، يعني أنك قطعت امتحانا صعبا تستحق من أجله العطاء من الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول بعد قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لقوي عزيز. هو قوي وليس مفتقرا إلى أن تنصروه، ولكنكم إذا نصرتموه نلتم منه المرتبة العلية والسعادة الأبدية. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني الصلاة لك، وأقم الصلاة لذكري. الصلاة من أجل أن تتصل به، من أجل أن تستنير بنوره. فالصلاة والصوم والحج والزكاة كلها تعود عليك في النهاية. فهذه العبادات يعني كأنه أوامر الدين ليست موانع تحد من حريتك، إنما هي ضمانات لسلامتك. فإذا أطعته ما زدت عن أن فعلت الخير لنفسك، وإذا عصيته ما زدت عن أن سببت التعاسة لنفسك. لن تفيده بطاعتك ولن تضره بمعصيتك، طاعتك لك ومعصيتك عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. طاعتك لله، عبوديتك له، إن صياعك لأمره، ابتعادك عن نهيه، هذا عائد عليك في النهاية. فالله غني عن طاعتك ولا تضره معصيتك. الآن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن نؤمن. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم. يعني الرحيم يفرح إذا رحم الآخرين، لكنه قد يكون في غنى عن مدحهم أو لا يؤذيه ذمهم، لكنه إذا رحمهم يسعد. هذا الإنسان الطيب الكريم، ربنا عز وجل يرضى إذا آمن العباد ويمقتهم إذا كفروا به. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني مقت الله عز وجل لهذا الإنسان المعرض في الدنيا أشد من مقته لنفسه يوم القيامة. الإنسان يوم القيامة حينما يرى مكانه في النار، وحينما يرى خسارته الأبدية، وحينما يرى كيف ضيع الدنيا في سفاسف الأمور، تأتيه حسرة لا توصف. هذه الحسرة نسميها مقتهم لأنفسهم. فربنا عز وجل يقول إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني من باب التقريب، أحيانا الابن يصر على ترك الدراسة أحيانا، والأب بعد محاولات يائسة يدعه واختياره، لكن الأب متألم جدا لهذا الموقف من ابنه. لكن حينما يكبر ابنه ويرى مقدار ما ضيع من ترك الدراسة يتألم من نفسه. يقول له أبوه أنا متألم ليس الآن، ولكن منذ أن رفضت الدراسة حينما كنت صغيرا. إن الذين كفروا يوم القيامة ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. معناها أن ربنا عز وجل الآن يدعونا إلى الإيمان، يدعونا إلى التوبة، يدعونا إلى الصلح معه. فالذي يستجيب يسعد في الدنيا والآخرة، والذي لا يستجيب لا بد من أن يعتصر قلبه ندما وأسا حينما تنكشف الحقائق. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. لن ننفعه إذا آمنا ولن نضره إذا عصينا، طاعتنا لنا ومعصيتنا علينا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني مثل رائع جدا، لو ركبت قارب وامسكت بإبرة وغمستها في مياه البحر ثم رجعت ثم استرجعتها، ماذا حملت من ماء البحر؟ هذا الذي حملته ما نسبته إلى ماء البحر؟ البحر المحيط الهادي أكبر المحيطات في العالم، في جزيرة في وادي اسمه وادي مريانا، هذا الوادي أعمق نقطة في البحار أعتقد 12 ألف متر وزيادة. فإذا كان أربع أخماس الأرض بحار، أربعة أخماس الأرض بحار وأعمق نقطة 12 ألف، فكم هي مياه البحار؟ كم حجمها؟ كم متر مكعب؟ كم ميل مكعب؟ إذا كان البحر المتوسط هذا بحر محاط، هو محاط بأوروبا وآسيا وإفريقيا محاط، لكن البحار الكبرى اسمها المحيطات. البحر محيط بإفريقيا، محيط بآسيا، محيط بأمريكا، فالبحر المحيط كبير جدا، أربعة أخماس الأرض بحار. إذا غمست إبرة في مياه البحر ثم سحبتها فانظر بما ترجع من مياه البحر، وهذا الذي رجعت به كم يساوي من مياه البحر؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن تقنين الله عز وجل تقنين تأديب لا تقنين عجز. الإنسان إذا قنن تقنين عجز يكون دخله محدود، ما في يسرق يعني ينفق إلا بشكل مدروس، أيام بيكون في عجز ببعض المواد الأولية بصير في تقنين، أيام بيكون في عجز مثلا بالمولدات الكهربائية بصير في تقنين. فالتقنين البشري تقنين عجز، لكن التقنين الإلهي تقنين تأديب، تقنين معالجة. وربنا عز وجل من حين لآخر يعني يرسل شيئا من فضله. يعني نسمع أنه نحن نستهلك بالعام حوالي مليون طن قمح، لكن العام الماضي أنتجت أراضينا 3.25، هذا الذي وصل إلى المستودعات الرسمية 3 طن، 3 أمثال حاجتنا أنتجنا. كان يطالع المد الإشوال بالجزيرة 20-18-15، طالع 72. فربنا عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كن فيكون. لذلك الأمطار ممكن تنحبس، ممكن تجي بكميات كبيرة جدا، تفيض الينابيع، تفيض الأنهار، الخيرات تمتلئ. وربنا عز وجل قال ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالموضوع موضوع الرزق بيد الله عز وجل وما له حدود. لذلك إذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في مياه البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أنت لك عمل. النقطة المهمة إذا الإنسان استمع ما فعل شيئا، استمع. إذا إنسان آمن بشيء بديهي ما فعل شيئا، إلى أن يبذل، إلى أن يعطي. يعني أنت إلك عند الله عز وجل إلك أضبارة. فلان فلاني ما أعماله؟ ما في شيء. أما مستمع ممتاز ما بيكفي، مستمع ممتاز ما بيكفي، بده يكون له عمل صالح. يعني حجمك عند الله بحجم عملك، ولكل درجات مما عمل، ولكل درجات مما عملوا، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وفي آية ثانية والعمل الصالح يرفعه. هذا سؤال مهم، الإنسان يحاسب نفسه، أنا ماذا قدمت، ماذا قدمت لآخرتي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. يعني ساعة الوفاة ما العمل الصالح الذي يمكن أن أعرضه على الله عز وجل؟ يا ربي فعلت هذا من أجلك، يا ربي أنفقت هذا المال من أجلك، يا ربي قدمت خدمات لفلان وفلان من أجلك، يا ربي وجهت زوجتي حتى أصبحت مؤمنة، هذا من أجلك يا رب، فعلت كذا وكذا مع أولادي، فعلت كذا وكذا مع إخواني. هذا سؤال دقيق جدا، من أنت؟ أي من ما عملك؟ قل لي ما عملك أقول لك من أنت. ومع ذلك العمل، العمل صورة، روح العمل الإخلاص. فإذا كان العمل خلا من الإخلاص، العمل ما عنده قيمة. الأعمال صور، روحها الإخلاص. فإذا واحد الله عز وجل أكرمه بعمل صالح وكان بهذا العمل مخلصا فقد فعل شيئا ثمينا. قال لي اليوم واحد أنه في فتاة امرأة توفيت بهاليومين، هكذا قال لي، تركت 200 مليار دولار، 200 مليار، عمرها 38 سنة. يعني ما قيمة هذه المبالغ الطائلة؟ هي بنت أكبر غني في العالم سابقا، 200 مليار، وماتت ولم تزد عن 38 عاما. هذا مو عطاء، العطاء ما كان بعد الموت. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى والفقر بعد العرض على الله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. يعني مرة أنا حضرت تأبين متوفى، يعني شخص كان صالح لكن اللي أبنه ما تمكن يتكلم عنه شيء. هالإنسان فرضا سافر، اعتنى في بيته، كان له ذوق رفيع في الطعام والشراب، كان في عنده ميول للأشياء المباحة طبعا، لكن لما وضع في النعش وجاء لإنسان ليؤبنه ماذا يقول؟ كان أكله طيب، يعني ما تنحكى هي على التأبين، بيته فخم ما تنحكى. لا يحكى في هذا الموقف إلا العمل الصالح. فالواحد منا يقول إذا كان أنا وضعت في النعش وقف واحد لحتى يقبلني شو بده يحكي؟ بده يكون له، بده يكون في معه شيء يحكي عنه، فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فكل إنسان، يعني القبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل، والدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني إذا كان متيقن أنه غدا سوف يعيش، يعني بينسى يقول إن شاء الله. حكى لي شخص من يومين، يعني رجل من الأثرياء بالأربعينات، تمكن يعني يشتري أراضي يعني بمئات الدنومات بل بالآلاف، وعمر بيت فخم جدا بمصيف أحاطه بغابة من الصنوبر، وجعل في هذا البيت كل ما فيه راحة وطرب، وبيت بالشام، سيارة كان بالشام في سبع سيارات، عنده أفخر سيارة. فجالس مع زوجته في البيت الجديد في الشام، قال له الآن أمننا مستقبلنا، عشية كاملة، عشية الآن بعد ما سكن البيت أول يوم. ربنا عز وجل يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يعني أنا بتمنى على كل أخ يكون موضوع الآخرة موضوع أساسي بحياته، إذا كان في لك ساحة للنفس يكون هالموضوع محتل أكبر مساحة، أكبر مساحة من هذه الساحة. بجوز إنسان يكون موضوع الآخرة محتل جزء يسير جدا، يعني إذا من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني هذا تفكير سديد، لما ربنا عز وجل خلق العقل قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني إذا الإنسان أعمل عقله إعمالا صحيحا يهتدي قطعا إلى أن طريق الاستقامة والعمل الصالح ومعرفة الله عز وجل هو أسلم طريق وأقرب طريق إلى سعادته. كما ذكرت في الخطبة السابقة أن الإنسان أحيانا ينطلق من علاقة غير صحيحة. لو فرضنا ضربت مثل يعني قريب من اللي عندهم سيارات، في مصباح في السيارة لونه أحمر، هذا مصباح الزيت، إذا كان تألق فجأة معناها الوضع خطر جدا، معناها زيت المحرك خلص، فلو مشي 5 أمتار 10 أمتار يحترق المحرك، بيلزمه 30-40 ألف ليرة. فلو فرضنا واحد تصور أن هذا المصباح ليسليك في أثناء السفر، يتألق من حين لآخر ليسليك، فلما تألق بدأ ينظر إليه إلى أن احترق المحرك. بين هذا التصور الخاطئ وبين ذاك التصور الصحيح مسافة كبيرة كثير. الإنسان أحيانا في الدنيا ينطلق من تصور خاطئ، إذا ظن أن الدنيا هي كل شيء فهي أكبر مقولة خاطئة. الدنيا ساعة، كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. يعني هذه الدنيا مهما طالت تمر يوم القيامة كلمح البصر. إذن الإنسان ينطلق أيام من تصورات صحيحة أساسها العلم. العلم علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها مطابقة للواقع عليها دليل، هذا العلم. ما في دليل صار تقليد، ما في واقع صار جهل، ما في قطع صار شك وهم وظن. فلما الإنسان بيتحرر من الشك والوهم والظن والجهل والتقليد لم يبقى في تصوراته لعلاقة علمية واحدة، هي العلاقة الحتمية الصحيحة الواقعية التي عليها دليل. عندئذ ينطلق إلى هدفه بشكل واضح تماما. فأنت في لك هدف ولك حركة يومية، ما لم تنطبق هذه الحركة على الهدف أو ما لم تتجه نحو هذا الهدف فأنت في شقاء. تعريف الشقاء عدم تطابق الحركة اليومية مع الهدف. إن كان هناك تطابق فأنت في سعادة، ليس هناك تطابق فأنت في شقاء. الحركة اليومية يعني فتحت استيقظ صباحا، واحد يستيقظ على الأخبار رأسه، بيفتح في إنسان على الصلاة على القرآن، شتان بين هذا وهذا. انطلقت الطريق، في نساء بالطريق، هي حركة يومية. المؤمن بيغض بصره، إذا غض بصره معناها عم بيوفق حركته اليومية مع الهدف، مع طاعة الله. غير المؤمن بيطلق بصره، معناها انحرفت حركته اليومية عن الهدف. دخل لدكانه، في عنده بضاعة كاسدة، إجا زبون قال له أنا في إلي ثقة فيك، بينصحه فيها تكون سيئة، له أفضل شيء، وهي ما بقى يجي منها أطلاقا، فعلا ما بقى يجي منها، لأنه قد مو سيئة ما بقى يجي منها، هي ما عاد في منها، لحق حالك خذ قطعة. هلأ حركته اليومية كمان بهالمحل خلاف النصيحة، خالف النصيحة في البيع، وخالف غض البصر في الطريق، وخالف في بيته العبادة. هالحركة اليومية منذ أن تستيقظ، هل بدأت بالصلاة؟ هل بدأت بالقرآن؟ هل بدأت بذكر الله؟ هل بدأت بمعرفة الله؟ هل بدأت بالتكبير والتحميد والتسبيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عند السيدة عائشة في ليلتها قال ذريني أتعبد لربي، فقام توضأ وصلى فبل لحيته، وركع وسجد فبل الأرض، ثم اضطجع إلى أن جاء بلال يؤذنه بصلاة الصبح. تطلب كأس ماء، بتشاهد ورد، بتشاهد الجبل. ربنا عز وجل قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هالحركة اليومية. النبي الكريم قال أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. فحركتك اليومية بين استيقاظ، بين تناول طعام الفطور، يا ترى ماذا كان قبل الفطور؟ ماذا كان الحديث أثناء الفطور؟ كان في غيبة ونميمة؟ يعني هل هناك علاقات لا ترضي الله عز وجل؟ هل هناك مخالفات؟ هل هناك معاصي؟ في الطريق، في البيت، في العمل التجاري، في العمل الوظيفي، في علاقتك مع النساء، علاقتك مع الرجال، مع الجيران، مع الأصحاب، في علاقتك مع الله عز وجل. إن جاءت الحركة اليومية مطابقة للهدف فأنت في سعادة، فإن لم تأتي مطابقة فالإنسان في شقاء. الأجانب عبروا عنا بتعبير آخر، قال يسموه شعور الإنجاز. إذا الإنسان عنده قضية وأنجزها يشعر براحة كبيرة جدا. إذا اشترى صفقة وباعها وربح فيها يحس براحة. ليش راح ارتاح؟ لأنه حركته تطابقت مع هدفه، فتح محل وربح، دخل جامعة ونجح، قدم طلب وتعين موظف مثلا سابقا، يفرح لأنه بيكون طموحه تحقق. فلما الإنسان بتكون حركته متوافقة مع هدفه يحقق، يشعر بالسعادة. فإذا كان حركته الأساسية متوافقة مع هدفه الكبير وهو أن تعرف الله عز وجل وأن تعبده وأن تسعد بهذه العبادة، فعندئذ الإنسان يشعر بسعادة لا توصف. لذلك السلامة والسعادة مطلب كل إنسان في أي زمان ومكان، هذان مطلبان ثابتان. يعني الإنسان يحتاج غير السماع يكون له جلسة تأمل، إذا يراجع حساباته، أين أنت من الإيمان؟ ترى أنت بأوله، بمنتصفه، بآخره؟ أين أنت من أمر الله؟ هل أنت مطبق له أم غير مطبق؟ وين موقعك؟ الإنسان أيام يقول لك أنا وين موجود هلا؟ إذا واحد عايش بمدينته عرفان، أنا بالميدان، أنا بالمهاجرين، أنا بالشيخ محدين، أنا ببيتي، أنا بعملي، أنا بحانوتي، أنا بدائرتي. لو سافر لمدينة ما بيعرفها ولكن مع صديق، نحن وين هلا؟ بالقسم الجنوبي، بالشمالي، بالقسم العتيق الجديد، بأولها بآخرها، لا يعلم أين هو. الإنسان لازم يعرف بالإيمان أين هو، وين موقعك. موقع متقدم، متأخر، متخلف، ضعيف، قوي، موضع في نفاق، في رياء، في إخلاص، موقع مهم جدا. فالإنسان أما إذا كان استهلك وقته بسعي غير هادف وبأعمال يومية روتينية رتيبة ما لها أي معنى، كل يوم مثل أخوه، فاق بكير، أكل، راح على الشغل، إجا عشية، نام، سهر، تابع بعض المسلسلات، نام، فاق ثاني يوم، ما في هدف، ما في حركة، ما في تقدم، هالإنسان هذا بيكون في خسارة كبيرة جدا. والإنسان في الدنيا إذا خسر الخسارة تعوض، لكن الخسارة في الآخرة لا تعوض. لذلك الحسرة التي يشعر بها الإنسان حينما يضيع الآخرة يعني تكاد تكون صاعقة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني لازم تعرف في نظام دقيق دقيق دقيق يحكم كل شيء، هذا غني، هذا فقير، هذا صحيح، هذا مريض، أنت لا تعلم لكن الله يعلم. ما في عمل من الله عبث، ما في عمل بلا حكمة. هذا توفق بعمله، هذا ما توفق، هذا نجح بزواجه، هذا ما نجح، هذا بصحته في شيء، ما في شيء ما له حكمة. فالإنسان كلما اقترب من الله عز وجل يكشف الله له الحكمة التي تنطوي وراء هذا التصرف. لكن يوم القيامة لا بد من أن نعرف جميعا أن هذا الذي ساقه الله لنا محض حكمة ومحض عدل ومحض رحمة، لكن البطولة في الدنيا أن تعرف ذلك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن أيام الإنسان يتلقى ضربة بعصا غليظة من إنسان آخر، فيترى ألمه بينصب على العصا أم على الضارب؟ على من؟ على الضارب. يعني من الغباء ومن قصور العقل تصب زخمتك على العصا. وإذا كان الضارب عادل ورحيم ولا يظلم إطلاقا لازم تصب نقمتك على نفسك في الآخر. فكل إنسان بذلك هذا عصا بيد الله عز وجل، أداة الله عز وجل أراد أن يؤدبك عن طريق هذا الإنسان. فكل إنسان بيسب الآخرين وبيظن الأفعال المؤذية منهم إنسان ضعيف في توحيده، التوحيد عنده ضعيف، فكلما ارتقى في توحيده لم يأبه لأفعال الآخرين ويعلم علم اليقين أن الله عادل وهو رحيم، عندئذ يعود باللوم على نفسه. فالمؤمن العاقل الموحد لا يلوم إلا نفسه. لهذا النبي الكريم قال عليه أتم الصلاة والتسليم: لا يخافن العبد إلا نفسه إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث انتهى. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم وأحمد بن حنبل يقول عن هذا الحديث: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. يعني في موضوع الظلم، موضوع الهداية، موضوع الرزق، موضوع التوبة، موضوع العبودية، موضوع أن الإنسان قيمته في عمله. والآن إلى شيء عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرسالة الثانية التي أرسلها سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا سعد رضي الله عنه أيضا فيها بعض التوجيهات العسكرية. يعني كأن هذا الإنسان خريج في أكبر جامعة من جامعات فنون القتال والجامعات العسكرية. يقول سيدنا عمر مخاطبا سيدنا سعد: ترفق بالمسلمين في مسيرهم. يعني الجندي حينما يلتقي مع العدو يجب أن يكون مرتاحا، فهذا الذي يتعب جنوده إتعابا شديدا قبل مواجهة العدو ربما يعني يخفقون في النصر. فالجندي إذا كان مرتاح يعني طعامه وراحة جسمه ثيابه في أموره كلها مرتاح، إذا جاءت ساعة اللقاء وساعة المواجهة كل طاقاته تبذل في هذه المعركة. أما إذا وصل إلى المعركة وهو منهك القوى في حالة يعني تعب وجوع وعطش ويعني ضيق، عندئذ كأن هذا الجهد الذي بذله سابقا قد جعله نصف إنسان أو ربع إنسان. ترفق بالمسلمين في مسيرهم ولا تجشمنهم مسيرا يتعبهم. طبعا التدريب أثناء الحياة المدنية ممكن يكون في تدريب قاسي، لكن إذا كان موعد اللقاء مع العدو يجب أن يكون المسير مريحا لا أن يستهلك الإنسان في المسير. ولا تجشمنهم مسيرا يتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل فيه رفق لهم. يعني في استراحة أثناء الطريق بيرتاحوا بيأكلوا بيستعيدوا شيء من نشاطهم، هذا ضروري جدا. القصد أنه هالجندي تكون كل طاقاته في المعركة في أثناء المواجهة، فإذا كان ممكن بالطريق نريحه يستعيد شيء من نشاطه نأمن له حاجاته يكون في حالة طيبة جدا، هذا لمصلحة المعركة. قال: حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص من قوتهم. يجب أن يصلوا إلى عدوهم والسفر لم يستهلك طاقاتهم، فإذا استهلك السفر طاقاتهم كان هناك لقاء غير ناجح في المعركة. وأقم، يقول سيدنا عمر لسيدنا سعد، وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة. هي الأصل الأسبوعية. وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم. من أيام الإنسان تكون في عنده 6 أيام عمل شاق، ويوم الجمعة بدل أن يكون هذا اليوم عيدا له، في أسر بنهي كل أعمال الخميس، في أشخاص الغسيل الجمعة والكوي الجمعة والتعزيل الجمعة والحمام الجمعة، فهذا اليوم يوم شاق، والطبخ يوم الجمعة، في أشخاص بينهي كل أمور يوم الخميس، هذا يوم عيد المسلمين، يكون في لقاء بالأهل، في حضور خطبة جمعة، بعد الخطبة الأكل جاهز، الإنسان يقعد مع أهله مع أولاده، فكأنه هالعيد المسلمين ضيعوه، فصار الجمعة للتعزيل، نبض الصوبيات، وشو في أشياء بالبيت تحتاج إلى جهد يوم الجمعة، ما عاد في بقى عيد. قال له: وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم. هي الاستجمام من ضروريات الحياة، الاستجمام بيستعيد فيه الإنسان نشاطه. يعني إذا الإنسان اشتغل عمل شاق شهر وارتاح يومين، أو تفسح كما يقولون بعض، أو عمل نزهة، هذه ليست جزء من العمل، هذه لأن الإنسان بهذه النزهة يستعيد أكثر نشاطه، هي حقيقة الجسم. إن القلوب إذا كلت عميت، يعني الإنسان من حين لآخر إذا عمل استجمام، هذا من طبيعة العمل ومن طبيعة النجاح في العمل. قال: فإذا وطئت أدنى أرض العدو لن تصل إلى أرض العدو، يعني أنت قربت من أرض العدو، فإذا وطئت أدنى أرض العدو فأذكي العيون. أذكي العيون يعني أرسل أناسا ينقلون لك الأخبار، لأن قرارك في القتال أساس المعلومات. إذا ما كان في معلومات صحيحة عن العدو يمكن تتورط. لذلك الحرب كما قال النبي خدعة، الحرب خدعة. ممكن العدو يوهمك أنه هو بهالجهة، تركز كل قواتك بهالجهة يكون بجهة أخرى، تبقى عليك روح نارك. فمعرفة مواقع العدو، مراكز قوته، نوع أسلحته مثلا، عدد جنوده، هذا شيء ورد في سير الصحابة الكرام. فكان في كل لقاء مع العدو في عيون يبثها القاضي ليأخذوا الأخبار الصحيحة، وفي ضوء هذه الأخبار الصحيحة يستطيعون أن يتخذوا قرارا صحيحا. وبسمعت التاريخ العسكري، يعني معارك كبيرة في العالم فشلت بسبب أنه كان في تمويه من العدو، اتمكن عن طريق مثلا مدرعات كرتونية يحشدها بمكان ويعمل تفجيرات أصوات، فيتجه ظن العدو أنه العدو موجه كل طاقاته في المكان هذا، فإذا توجه إلى هذه الجهة كان الالتفاف. قال له: وإذا وطئت أدنى أرض العدو فأذكي العيون بينك وبينهم حتى لا يخفى عليك أمرهم، يعني معلوماتك أساسية في القتال، واختر لهذا من تطمئن إلى نصحه وصدقه. هذا الذي يخبرك يجب أن تكون واثقا من صدقه ومن إخلاصه لك، إخلاص وصدق. فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق في بعضه، الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق في بعضه، والغاش عين عليك وليس عينا لك. هذا الذي يغشك في أقصى الساعات وفي أحرج الساعات ربما ينقل معلوماتك، ينقل للعدو عنك بدل أن ينقل لك عن العدو. إذن لا بد من إنسان ناصح لك وإنسان صادق. الآن: وإذا دنوت من أرض العدو فأكثر الطلائع. الطلائع يعني جنود متقدمين جدا. وبث السرايا، أما السرايا فتقطع أمدادهم ومرافقهم، يعني الجيش بده أمداد وتموين باستمرار، فإذا تمكن الخصم أن يقطع على عدوه طريق الإمداد انتهت المعركة، نجحت. لذلك أي حركة يجب أن تكون وفق خط مستمر من الإمداد والتموين، فإذا قطع الإمداد عن هذا الجيش فقد قضي عليه. فهذه السرايا مهمتها أن تقطع عن الجيش الإمداد وأن تقطع عنه المرافق. فالسرايا مهمتها قطع الإمداد عن الجيش، عن جيش العدو، والطلائع هدفها أن تبلو أخباره. وانتقي للطلائع أهل الرأي والبأس، لأنه باعتبار متقدم جدا قد يفاجأ بفمين. فهذا الجندي المتقدم جدا يجب أن يكون يعني من صفوة الجنود، جرأة وشجاعة وقوة وذكاء. وانتقي للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخير. هؤلاء يحتاجوا يناوروا مناورة سريعة جدا، إذا كان معه بغلة مثلا مشكلة، بده خيل أصيلة. وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك. أول شيء يلقى العدو هذا الإنسان القوي الذكي. واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، قواد السرايا يعني، إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تخص أحدا بهوى فيضيع من رأيك وأمرك أكثر مما تحاب به أهل خاصتك. لو فرضنا واحد رجاك أن تعينه على هذه السرير، مستوى القتالي منخفض، غير متمكن، ضعيف الشخصية، فأنت بهذا أرضيته ولكن خسرت معركة. أرضيته، أرضيت واحدا وخسرت معركة. فقال له: واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تخص أحدا بهوى فيضيع من رأيك وأمرك أكثر مما تحابي به أهل خاصتك. شيء آخر: ولا تبعث طليعة ولا ثرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية. يعني هذا الجندي غالي جدا جدا غالي، فإذا أنت قدمته إلى مكان متقدم يجب أن يكون هناك ضمان للرجوع. فإذا كان في خطر يكون في التفاف من وراء ظهره يقطع عليه طريق العودة، معنى هذا أنك ضحيت به. فإذا شعر الجندي أنه هين على قائده ربما لا يقاتل. إذا شعر الجندي أن حياته غالية جدا جدا جدا على قواده عندئذ يندفع. فأي مهمة متقدمة يجب أن يكون هناك دراسة واثقة لها، ما يكون في احتمال أن ينقطع طريق العودة عليهم، احتمال أن يقطع عنهم التموين والإمداد. ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية، فإذا عاينت العدو فضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك. كان هون باعث طليعة وهون سرية، هون حينما تواجه العدو يجب أن تجمع كل أولئك، السرايا مع الطلائع مع الأجنحة مع المقدمة مع المؤخرة مع الميمنة مع الميسرة مع القلب، كل هذه الفرق وهذه السرايا تجتمع في مكان واحد لتضع كل ثقلها في هذه المعركة. يعني هذه لو درس هذه الوصية إنسان خبير في هذه الشؤون ربما يعني كان أقدر على تفسيرها وعلى بيان عظمتها مني، هذا اختصاص. لكن سيدنا عمر كان في حالة من الفهم والفطانة بدرجة عالية جدا، توجيهات دقيقة جدا. يعني من التوجيهات إذا شعر الجندي أن حياته غالية على من يبعثه لهذه المهمات كان شجاعا، وإذا كان مرتاح وضع كل طاقاته في المعركة، وإذا كان أرسلنا السرايا المهم أن تقطع على العدو إمداداته، والطلائع للأخبار، والعيون لا بد من توافر الصدق والإخلاص فيهم. فهي رسالة بالقضاء الأولى، فإن القضاء فريضة محكمة. والرسالة الثانية في تخطيط المدن، وهذه الرسالة في الشؤون العسكرية. هناك رسالة إدارية، سيدنا عمر كتب لبعض ولاته قال له: بلغني أنه فشى لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليست للمسلمين مثلها. يعني أنت أيها الوالي عين والي، فالوالي في مستوى حياته اليومية هو وأهل بيته له هيئة حسنة في لباسه ومطعمه ومركبه ليست لعامة المسلمين. يقول سيدنا عمر: فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة التي مرت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السمن، وإنما حتفها في السمن. يعني إذا اتجهت إلى أن تعيش حياة فوق الناس يعني كأنك جعلت همك في السمن، والدابة كل ما سمنت كل ما آن أوان إنهاء حياتها، وإنما حتفها في السمن وفي السمن حتفها. مر يوما بدار جديدة في أطراف المدينة، فسأل دار من هذه؟ دار من؟ فقالوا هذه دار فلان، وفلان واحد من ولاة عمر. فقال عمر رضي الله عنه: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها. يعني هذه الدراهم التي أخذها لا بد من أن يستخدمها في إنشاء هذه الدار، هذه الدار كشفته. مر سيدنا عمر أبصر نائحة تستجيش أحزان الناس، نائحة بالإجرة يعني محترفة، وتمسح دموعها الكواذب فيعلوها بمخفقته بالدرة يضربه ويطردها، ويقول لأصحاب البيت: إنها لا تبكي بشجوكم، إنما تبكي بدراهمكم. يعني نائحة مستأجرة. ومرة سأل سيدنا عمر أحد أولادي هرم بن سنان الذي خلده بشعره زهير بن أبي سلمة. هذا هرم بن سنان عمل عمل عظيم حينما أنهى حرب البسوس، حرب بقيت عشرات السنوات، أنهاها بأن دفع من ماله الخاص ديات القتلى. فالشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة نظم في هذا الإنسان العظيم قصائد خالدة. فمر سيدنا عمر سأل أحد أولاد هرم بن سنان الذي خلده بشعره زهير بن أبي سلمة، يقول له: أنشدني بعض مدح زهير في أبيك. فينشده، فيقول عمر: إنه كان لا يحسن فيكم القول. فأجابه الرجل: ونحن والله كنا نحسن له العطاء، هو أحسن القول فينا ونحن أحسن العطاء له. فيقول عمر: لقد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. إن هذا الذي أعطيتموه ذهب، صرف وانتهى ومات الزلمة، أما هذه القصائد التي قالها في مدح والدك بقيت خالدة، فالذي أخذتموه منه أضعاف ما أعطيتموه. آخر قصة من قصص هذا الخليفة العظيم أنه رأى عجوزا تحمل مكتلا يؤودها حمله، مكتل شعير أو مكتل قمح يؤودها حمله، فيتقدم منها ويحمله عنها بعض الطريق. أما هي ماذا فعلت حينما حمل عنها هذا المكتل؟ قالت له شاكرة: أثابك الله الخير يا بني، والله إنك لأحق من عمر بالخلافة، أنت أفضل منه. وذات ليلة خرج في جولة من جولاته التي كان يخرج بها وحيدا والناس نيام، ليطمئن على قومه ويبلو أحوالهم وينفض الليل عن حاجاتهم. وعند مشارف المدينة رأى كوخا ينبعث منه أنين امرأة، فاقترب يسعى ورأى رجلا يجلس بباب الكوخ، وعلم منه أنه زوج السيدة التي تئن، وعلم أنها تعاني كرب المخاض وليس معها أحد يعينها، لأن الرجل وزوجته من البادية وقد حطا رحالهما هنا وحيدين غريبين. رجع عمر إلى بيته مسرعا وقال لأم كلثوم بنت الإمام علي: هل لك في مثوبة ساقها الله إليك؟ يعني إذا الإنسان أحدنا انطرق بابه دعي لعمل صالح، ماذا يرى؟ هذا خير ساقه الله إليك، خير ساقه الله إليك، إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس عنده. فقال زوجته: هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت: خيرا. قال: امرأة غريبة تمخض وليس معها أحد. قالت: نعم إن شئت. طبعا القوامة للرجل: إذا شئت أنا حاضر. وقام فأعد من الزاد والماعون ما تحتاجه الوالدة من دقيق وسمن ومزق ثياب يلف بها الوليد، وحمل أمير المؤمنين القدر على كتف والدقيق على كتف، وقال لزوجته: اتبعيني. ويأتيان الكوخ وتدخله أم كلثوم زوج أمير المؤمنين لتساعد المرأة في مخاضها، أما أمير المؤمنين فيجلس خارج الكوخ وينصب الأثاثي ثلاث أحجار لوضع القدر، يرمقه شاكرا والزوج، ويضع فوقها القدر ويوقد تحتها النار وينضج للوالدة طعاما والزوج يرمقه شاكرا. ولعله كان يحدث نفسه هو الآخر بأن هذا العربي الطيب والله أولى بالخلافة من عمر. وفجأة صدح في الكوخ صراخ الوليد، لقد وضعته أمه بسلام، وإذا بصوت أم كلثوم ينطلق من داخل الكوخ عاليا: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. شوف كمان الاحترام بين الزوجة وزوجها. هلأ مهما كان واحد زوج الزوج مكانته عالية باسمه سعيد، هات كبريت باسمه يا أمير المؤمنين. يعني أيام الزوجة ما بتقول لزوجها أبو فلان، اسمه قدام ضيوف قدام أهله أحيانا: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. ويفقه الأعرابي من الدهشة ويستأخر بعيدا على استحياء، ويحاول أن ينطق بكلمتين: أمير المؤمنين، ولكن شفتيه لا تقويان على الحركة من فرط ما فاجأته هذه الكلمة. ويلحظ عمر كل هذا فيقول الرجل: ابق مكانك لا ترع. ويحمل أمير المؤمنين القدر ويقترب من باب الكوخ وينادي زوجته: خذي القدر يا أم كلثوم، وأطعمي الأم وأشبعيها. وتطعمها الأم وتطعمها أم كلثوم حتى تشبع، وترد القدر إلى عمر بما بقي من طعام، فيضعها عمر بين يدي الأعرابي قائلا له: كل واشبع، فإنك قد سهرت طويلا وعانيت كثيرا. ثم ينصرف هو وزوجته بعد أن يقول للرجل: إذا كان صباح الغد فأتني بالمدينة لآمر لك من بيت المال بما يصلحك ولنفرض للوليد حقه. والحمد لله رب العالمين.